الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده ولا إله غيره. كان الله ولم يكن شيء، خلق الخلق وأحصى العدد وقسم الأرزاق ولم ينس أحد. سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كيف يحاسب الله الناس في ساعة واحدة، فأجاب علي رضي الله عنه وقال كما يرزقهم في ساعة واحدة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا دائما طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. اللهم إنا نستعين بك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله. نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يرجوك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا وأزل عثرنا وفرج همومنا ونفذ كروبنا واشف مريضنا واقض ديوننا وبلغنا مما يرضيك آمالنا، إنك على ذلك قدير. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، سيد الخلق، أرسله ربه هاديا وبشيرا ونذيرا وسراجا منيرا، فختم الله به الأنبياء فكان مسك الختام. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لقاؤنا اليوم استكمالا لما قد بدأناه من المعوذتين فيما فتح الله به علينا وعليكم، سائلين الله عز وجل أن ينفعنا بهذا العلم وأن يجمع لنا على محبته وعلى سنة نبيه وعلى هديه. أورد الإمام مسلم في صحيحه حديثا عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند عمر بن الخطاب فقال عمر أيكم يحفظ شيئا عن الفتن؟ فقالوا فتنة الرجل في أهله وفي ماله وولده. فقال عمر إن ذلك تكفله الصلاة والصيام والصدقة، ولكني أسألكم عن فتن تموج كموج البحر. فما تكلم أحد من الصحابة حتى تحدث حذيفة فقال أنا يا أمير المؤمنين. فقال له عمر بأبيك أنت يا حذيفة، ماذا تحفظ عن رسول الله؟ فقال حذيفة قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعود الحصير عودا عودا. إذن يذكر حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الفتن تعرض على القلوب كعود الحصير عودا عودا، فأيما قلب نكت فيه نكتة سوداء حتى صار كالجوز مقخيا، وأما القلب الآخر فينكت فيه نكت بيضاء حتى يصير ك كالصفا أبيض. إذا صنف النبي صلى الله عليه وسلم القلبين أو القلوب إلى قلبين، قلب ينكت فيه الفتن أو تنكت فيه الفتن كالعود. لو بصينا على الحصير نجد أن الحصير كيف يصنع الحصير؟ يصنع الحصير عوداً عوداً، فيتألف الحصير من آلاف العداد، فعود خلف عود خلف عود خلف عود حتى يصير الحصير حصيراً. فإذا كان هذا العود أسود ونكت فيه العود الأسود صار الحصير كله أسود، فكذلك القلب عندما تنكت فيه الفتن عوداً عوداً يصير القلب مجخياً كالكوز. والمقصود هنا أو مرباضاً أو مرباضاً أي أسوداً، أي صار القلب أسود كما صار الحصير أسود، وصار كالكوز مجخياً، أي إذا أتيت بكوب وقلبته. فإذا كان الكوز مقلوباً وأردت أن تضع في الكوز ماءً هل يحتفظ الكوز بالماء؟ لا، لأن الكوز صار مقلوباً. فإن القلب إذا كان كالكوز مقخياً أي لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً، هذا القلب إذا عرضت عليه الخير لا يعرفه، وإذا عرضت عليه المنكر لا ينكره. إذن هذا القلب كالكوز مكحياً، أي إذا وضعت فيه شيء لا يحتفظ به لأنه كان صار مغلوباً، فهو لا يعرف المعروف ولا ينكر المنكر. وهؤلاء منتشرون بيننا، تجد الرجل يتحدث في الناس ويتحدث في الإعلام وهو لا يعلم شيئاً، يتحدث كلاماً غريباً، يكلمك في الحق ويكلمك في الدين وأنت تسمع هذا الكلام وتستنكره، هذا الكلام ليس من الدين، جاب الكلام ده منين؟ قلبك لا يعقل ما يقول، لا تستطيع أن تستمع إليه، كالذي ادعى النبوة منذ أيام، وكالذي ادعت راقصة من الراقصات تقول إن الراقصة إذا خرجت من بيتها تطلب الرزق، فهي خارجة من بيتها تطلب الرزق، فإن ماتت ماتت شهيدة، لأنها ماتت شهيدة لأنها كانت تطلب الرزق، وقالت بلسانها. وقد أفتى بعض العلماء بذلك، هناك بعض ينكر والبعض يقول موافق على هذا الرأي، فهي تقول كلاما لا تعرفه، لا تنكر منكرا ولا تعرف معروفا، فأنت تحتار وتتعجب كيف تقول هذا. تخرج الراقصة من بيتها لأنها فنانة، فذكر النبي أنهم يسمون الفسق بغير اسمه، يسمونه بغير اسمه، فصار الرقص وصار العلو فنا. فإذا ما تحدثت استمع إليها الناس، وخمسة واحدة خارجة من بيتها راحت تشتغل، فلما تموت تموت شهيدا. فأنت تستغرب هذا الأمر؟ لا تستغربه، حبيبك صلى الله عليه وسلم قال لك إنه كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. أما القلب الآخر فهو كالحصير أيضا، ويوضع فيه العود الأبيض، فترص العداد عودا أبيض وعودا أبيض حتى يصير الحصير كله أبيض، فيصير كالصفا كالفضة. هو آمن ما دامت السماوات والأرض، لا يضره شيء لأنه صار آمنا. إذا القلوب إما قلب أسود مقلوب رأسه على عقبه، وإما قلب أبيض مثل الصفا. هكذا تحدث حبيبنا سيدنا محمد يحدثنا عن حياتنا وهو ليس معنا. وإن تعجب فعجب، إلى يومنا هذا إن أردت أن تعرف المعجزة الكبرى لهذا الدين أنا أقول لك في ظاهرة لسه رصدناها في القطب الشمالي، رصدوا إن الماء الفرات العذب سمك فوق المحيط المتجمد الشمالي يشرب منه الناس، والماء الأجاج في أسفل أو في الطبقة السفلى بيسموها الهيروغليف اللي موجودة في القطب الشمالي ذكرها القرآن في سورة الفرقان. هو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات سائغ شرابه، عذب فرات سائغ شرابه، وهذا ملح أجاج، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا لا يطغى هذا على ذاك. يتحدث الناس في القطب المتجمد الشمالي الكلام ده حدث ازاي؟ خارج حدود العلم وخارج حدود العقل يتحدث عنه القرآن. هل كان يعلم محمد ان هناك قطبا شماليا وان هناك ظاهرة الهالوكرون اللي هي موجودة في الطبقات العليا والطبقات السفلى وانقسام الكثافة والملح الأجاج والعرق الفرات؟ هل كان يعلم محمد من ذلك؟ اي محمد هذا؟ انه رسول الله الذي بلغ عن ربه، لقد جاء بالصدق وهو الصدق. إذن القرآن مش محتاج إثبات علمي، مش محتاج إثبات إن السماء والطارق والنجم النيوتروني الذي إذا اتحد البروتون الموجب مع نيوترون السالب صار نيوترونا متعادلا وصار نجما يخفق في الكون كطرقات الباب. قال رب العالمين والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. إذن القرآن يتحدث ويقول سنريهم آياتنا في الأفاق، سنريهم آياتنا في الأفاق، حوريهم وفي أنفسهم في قلوبهم حتى يتبين لهم أنه الحق، هيعرفوا الحق. منذ شهرين أو أكثر راهبة في كنيسة في بنسلفانيا أعلنت إسلامها، فاستضفتها قناة السي إن إن موجود على النت. قالت المرأة الراهبة وكانت تبشر وكانت تمسح وكانت تفعل وتفعل وتفعل، وإذا بها تأتي يوما وتشهر إسلامها. فاستضافوها عضو في السن إن دي اللي راهب يعني دي المفروض على رأس الكنيسة، كيف تنتقلين؟ قالت لقد أتاني المسيح في المنام وقال لي بأن تعلني إسلامي. فالمذيع اللي قاعد بيتكلم هنا المسيح قال لك ذلك؟ قالت نعم، لأنه عبد الله ورسوله. تقول أن المسيح الذي كانت تعبده صار عبدا لله ولم يعد إلها، وهذا العبد أمرها بأن تتبع الإسلام. فسئلت في لقاء كيف كان حال قلبك؟ قالت أخفق قلبي عندما سمع آيات القرآن وأنا لا أفقهها. لما رفع الله القفل عن قلبها قال رب العالمين أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إن القلوب تقفل ويصير عليها القفل، فإذا أراد رب العالمين أن ينزع هذا القفل وأن يفتح فتح القفل وصار القلب مؤمن. القلوب، قلبك، انت عارف قلبك ده شغال ازاي؟ قلبك ده بيضبط في الدقيقه بيعمل كده 70 مره في الدقيقه المتوسط، في حاله بذل المجهود يصل ضربات القلب والنبض الى 140 نبضه. ناخد المتوسط، لو في الدقيقه 70 نبضه المتوسط بتاع حضرتك في ال 24 ساعه 100,000 نبضه. يدبر الملك من عليائه في سمائه وعلى عرشه أن يدق قلبك 100,000 دقة في اليوم. مش قلبك أنت، قلب كل الناس، كل واحد قاعد في المسجد دلوقتي، كل واحد على ظهر الكرة الأرضية قلبه ينبض. الملك اداله الأوامر 100,000 في الشهر، 3 مليون، 3 مليون ضربة في الشهر. لو متوسط الأعمار بتاعتنا 70-80 سنة بتعدي 2 تريليون ضربة في 80 سنة، ما هو الشهر 3 مليون. عايز إيه؟ ماذا تريد أن تعرف عن ربك الذي جعل بين ثنايا جسمك هذا القلب النابض الذي لا يعلم ربه؟ قال رب العالمين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. القلب هو الذي يوجل، والذين يأتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، قلوبهم وجلة، وجاء ربهم بقلب منيب. من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. إذن القلب، قلبك الذي ينبض، قلبك الذي يعقل. ذكرنا في الجمعة الماضية أن في 40,000 خلية في جدار الكبد، 40,000 تتحكم في العقل والدماغ. التيار الكهربي للقلب الذي لا يتعدى 2-3 فولت هو الذي يتحكم فيك. ما الذي يجعله ينبض؟ أول ما يخلق في البني آدم عند تشكل النطفة بعد أن تصير أمشاجا نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، يتقلب القلب داخل رحم الأم بعد 6 أسابيع. 42 يوم يبتدي أول جزء يتكون من الزيجوت اللي بتكون داخل الجسم اللي داخل رحم الأم، القلب. مضغة. قال سيد الخلق: ألا إن في الجسد مضغة إذا صرح الجسد كله، وإذا فسد الجسد كله. وأشار بيده إلى صدره، قال: ألا وهي القلب. يحكي أنس يقول: قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألناه، قلنا له: يا رسول الله، حدثنا عن نفسك. فقال صلى الله عليه وسلم: بينما كنت غلاما أرعى مع الغلمان، وكنت أرعى مع البهم، مع الأبقار والحيوانات، إذ أتاني رجلان معهما طست من ذهب فيه ماء من ماء زمزم وبه ثلج، فصرعاني نيموا على ظهره، فقام أحدهما بشق صدري وأخرج قلبي ووضع قلبي في الثلج، ثم غسله بماء زمزم، ثم أخرج منه حظ الشيطان، ثم وضع قلبي، ثم قام أحدهم بلحم صدري بعد أن غسل بطني وصدري. فقال أنس: فنظرنا إلى صدر النبي صلى الله عليه وسلم فرأينا مكان الشق وقد علاه الشعر على مسربته. 1998 يذهب وفد من جامعة بنسلفانيا إلى جامعة اسمها نوفوستيك في سيبيريا في شمال روسيا. بلغ جامعة بنسلفانيا أن جامعة نوفوستيك في سيبيريا بتعمل عملية القلب المفتوح عن طريق العمليات التقليدية، جايبين المريض للقلب المفتوح وراحوا مغطيين المريض بالثلج عشان تنخفض درجة حرارة جسم البني آدم من 37 لخمسة وعشرين، وراحوا جايبين الثلج وحطينه في كيس وحطوا راسه جوه الكيس بالثلج، فانخفضت درجة حرارة الدماغ إلى 17.5. ثم قام الأطباء الروس بفتح الصدر وإخراج القلب وعمل العملية في مدة لا تزيد عن ساعة، وقالوا أن هذه العملية لا تتم إلا في وجود الثلج. فلما علموا أن محمد رسول العرب قد أجريت له عملية قلب مفتوح من 14 قرن، 1400 سنة، أسلم أحد الأطباء. نحن لا نتحدث عن أساطير، مش ألف ليلة وليلة. دينك وإسلامك عز وفخر ليك، منة من الملك عليك على غير استحقاق. وهبك الله الإسلام وجعلك محمدا وأحمدا وجعلك مسلما وجعلك تصلي وتأتي إلى بيته بإذن منه، من تن عليكم بالإيمان. ونحن لم نحافظ على الإيمان، ونحن لم نحافظ على عطايا ربنا علينا، لم ننتبه إلى ديننا، ولم نعلم أن ديننا هو دين الحق، لقد رضي الله لكم هذا الدين. فقال عز من قائل: رضيت لكم الإسلام دينا. رضي الله لنا الإسلام دينا، رضي الله لنا الإسلام دينا، وامتن به علينا، وامتن علينا بأن جعل غايتنا ورغبتنا وحبيبنا ونور عقولنا وقلوبنا حبيبنا سيدنا محمد. يذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته عندما حالته الوفاة، قال: احملوني إلى شهداء أحد. فحملوه فزار أحدا وزار شهداء، ثم بكى صلى الله عليه وسلم، وقالوا: لما تبكي يا رسول الله؟ لما البكاء؟ قال: اشتقت إلى أحبابي. قالوا: أولسنا أحبابك يا رسول الله؟ نسير معك. قال: أنتم أصحابي، ولكن أحبابي قوم في آخر الزمان يسمعونني، يحبونني، يؤمنون بي ولم يروني، يسمعون عني كلاما ويحبونني، ويشتاق أحدهم إلي ولو افتدى بماله وولده. أنتظرهم على الحوض، أنتظرهم على الحوض، ينتظركم حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم على الحوض. فهل اشتقت إلى رسول الله كما اشتاق إليك رسول الله؟ يقول النبي: اشتقت إلى أحبابي. ويدلك على الطريق، يقول: تسأل أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: يا رسول الله، القلب؟ قال أم سلمة: إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء صلى الله عليه وسلم. إذن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها. فتسأل رب العالمين أن يثبت قلبك، فعندما تسأل رب العالمين أن يثبت قلبك يثبته. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قلبك هو الجوهر، هو محل نظر الرحمن إليك. قال أحد العلماء بارك الله فيه: إن القلب محل نظر الرحمن، إن ربك لا ينظر إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم، ينظر إلى قلوبكم. فأي قلب أنت تملكه؟ توبوا إلى الله واستغفروه إنه هو الغفور. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، اعلم أيها الأخ الحبيب أن ما تكسب يداك هو الذي يدمر قلبك. قال رب العالمين: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. القلب، القلب يتأثر بالإنسان وأفعاله. قسوة القلوب التي تصيب الناس، القسوة، ثم قست قلوبهم فهي كالحجارة أو أشد قسوة، ثم قست قلوبهم فهي كالحجارة، حجر أشد قسوة من الحجر، ثم قست قلوبهم فهي كالحجارة. لا تتعجب إن رأيت أحدا تحدثه فلا تجد استجابة منه، لأن قلبه قد قسى. وجعلنا قلوبهم قاسية. طب ليه؟ طب هم اللي اختاروا كده. اختار يعمل، يختار يقعد يكلمك ويقول لك كلام بعيد عن قلبك، ما خرج من اللسان لا يتعدى الآذان، وما خرج من القلب فهو يصل إلى القلب. لأن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، لا بد من معالجة القلب. طب أعالج القلب إزاي؟ رقم واحد الاستغفار، زور المستشفى. لازم تدور عن حاجات اللي بترقق قلبك، اللي يخلي قلبك يرق، اللي يخلي قلبك يرق. دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فوجد النبي يقبل الحسن والحسين، واخد الحسن والحسين في حضنه كده وعمال يبص ويبص ايديه صلى الله عليه وسلم، واخده في حضنه. فقال الرجل: او تقبل هذين الغلامين؟ فقال له النبي: نعم. قال: ان لي 10 من الاولاد ما قبلت احدا قط، انا لي 10 اولاد لم اقبل احدا منهم. فقال له النبي: وما املك لك ان نزع الله الرحمه من قلبك. ازاي تشوف عيل صغير وما تسلمش عليه وتبوسه خليه يدعي لك؟ ازاي؟ ما الذي تشتكي منه في قلبك؟ عندك مرض، في مشكله، في ازمه في قلبك، دور عليها. طب اعالج ازاي؟ تعالج، تروح تشوف الغلابه، تشوف البنت اللي اول امبارح الراجل لقى معاها الموبايل وهي بتمتحن، فراح سحب منها الموبايل، فبتعيط بتقول خلاص انا ما اقصدش، انا مش عايزش تاني. فاصروا على الله الاحضر، فقعدت تعيط، جات لها سكته قلبيه فماتت في اللجنه. هيتحمل ذنبها؟ يقول اصل انا كنت باخد من الموبايل وهي قعدت تبكي وتسترحمني وانا ما رضيتش ارحمها. هتعمل ايه؟ ماذا انت صانع بنفسك؟ هتطلع من المسجد هتجد الدنيا وتجد واحد بيبيع واحد بيشتري وروح البيت، قلبك هيجي تاني. قال رب العالمين: آية فاصلة اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة، وهم في غفلة مش قادر ينتبه، والناس تبعت له الإنذارات وهو في غفلة، وهم في غفلة. طب بعدين عارفين ايه السبب؟ لا هي قلوبهم، قلب لاهي. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وعلى قلبه لا يعلم إلا هواه، لا يستمع إلى أحد، لا ينصاع إليك. تقول له السنن بعد الصلاة، سبح ربنا، ما تستعجلش أوي على تسلم على زميلك بعد الصلاة، تقبل الله وتخطو العضو، إيه سبح، خليك مع الملكوت. انت لحقت تطلع بره الصلاه، الملعون مش هيسيبك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشيطان ذئب الانسان كذئب الغنم. الشيطان قاعد متربص بيك كما يتربص الذئب بالغنم. قال النبي: ذلك الشيطان ذئب الانسان كذئب الغنم، انما ياكل الذئب من الغنم القاصيه. فعليكم جماعه الاسلام والمسلمين، حاول تصلي في المسجد، حاول تصلي السنن، اعمل لنفسك دروع واقية، حاول تسبح كتير، استغفر كتير، دور على ناس الغلابة وزورهم، دور على حبايبك واعمل صلاة الأرحام. الدنيا رايحة باللي عليها، رايحة بسرعة بتجري الدنيا، وبعدين هتنزل القبر مفيش حاجة، هتعمل ايه؟ تتصرف ازاي؟ هل قلبك ثابت عندما يسألك الملكان من ربك ومدينك؟ وماذا تقول في الرجل الذي بعث فيه؟ اخواننا فيك يا اخواني، أوصيكم وأوصي نفسي، أنصحكم وأنصح نفسي، أذكركم وأذكر نفسي، لابد لهذه القلوب أن تفيق. الغرب بيدخل في الإسلام وفي ناس بتكفر وفي ناس بتلحد، وهو ده الإعجاز. الإعجاز أن الله خلق الخلق فهو خالقهم ولا أحد سواه، هو خالق الخلق. فمنهم من آمن ومنهم من كفر، من ساعة ما النبي أرسل وناس تؤمن وناس تكفر، وناس تؤمن وناس تكفر. ذلك هو قمة المعجزات في الإسلام، إن الإسلام إزاي واحد بقاله 400 سنة ودعوته لحد النهارده لسه بتمشي ورا منه. طب الراجل مات، مات محمد صلى الله عليه وسلم، ولم تمت دعوته. كانت علاقة النبي بالصحابة أن يطهر القلوب. جاء شاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إني أحب النساء وأحب الزنا، إذن لي أن أزني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أترضى ذلك لأمك؟ قال: لا. قال: أترضى ذلك لأختك؟ قال: لا. قال: أترضى ذلك لزوجتك وابنتك؟ قال: لا. قال: فإن كنت لا ترضاه لأمك ولا أختك ولا ابنتك ولا زوجتك، فكيف ترضاه إلى نساء الناس؟ ثم مسح النبي صلى الله عليه وسلم على صدره، مسح بقية القلب كده. فخرج الشاب وقال: والله خرجت من عند النبي صلى الله عليه وسلم ولم تحدثني نفسي بذنب قط. طب احنا هنجيب ايد النبي منين دلوقتي عشان يمسح على قلوبنا؟ عايز ايد النبي تمسح على صدرك؟ صلي عليه كتير، صلي عليه كتير. قال ابن تيمية: كنت يوما قد عرضت لي مسألة، وهو الشيخ مسألة صعبة علي وعايز أحلها، مش عارف وجه يمين وجه شمال. قال: فاستغفرت ربي ألفا، فلما استغفرته وجدت حلا للمسألة فورا، وذلك قول الله عز وجل: واستغفروه لعلكم ترحمون. إن أردت أن ترحم فاستغفر، إن كانت لديك مشكلة فاستغفر، قرب من ربنا شوية، أكسر الذكر عشان قلبك يلين، تخشع قلوبهم لذكر الله. هنطلع النهاردة من الخطبة بمعلومة هامة جدا: اوعى تبعد عن ربك، استغفر كتير، اسأله وقول له: يا رب ثبت قلبي. ما هو اللي بإيد القلوب، قلبك بإيد مين؟ قلبك قاسي على ابنك بتدعي عليه، ولا قلبك قاسي على ابوك مش عايز تروح تزوره، ولا قلبك قاسي على امك مش عايز تسمع كلامها وتطيعها وتروح تبوس ايديها، ولا قلبك قاسي على رسول الله مش عايز تصلي عليه؟ احنا حددنا المرض وحددنا العلاج والامر اليك. أسأل الله لي ولكم الهداية والتوفيق. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا وفك عسرنا، اللهم أغثنا وأغث بلادنا وأغث المسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم تولنا في جميع أمورنا، اللهم تولنا في جميع أمورنا. اللهم أصلح بين الآباء وأبنائهم، وأصلح بين الأزواج وزوجاتهم، وأصلح بين الأبناء وأخواتهم يا رب العالمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واجمع كلمتنا، وارفع رايتنا. اللهم ثبت حجتنا، واغفر دلتنا. اللهم إنا نسألك أن تشفي كل مريض يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تشفي كل مريض يا رب العالمين. اشف مرضانا، اشف مرضانا. اللهم إن المرضى في المستشفيات لا يعلمون عن أمورهم شيئا، ولا يدرون بأحوالهم أحد، فإنا نسألك لهم شفاء عاجلا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك شفاء لكل مريض يا أرحم الراحمين. اللهم استر بناتنا، اللهم استر بناتنا، اللهم استر بناتنا. اللهم اصلح احوال شبابنا. اللهم ان لنا شبابا لا يعلمون عن دينهم شيئا، فاشرح صدورهم ويسر امورهم، وارزقهم رزقا حلالا طيبا مباركا فيه يا رب العالمين. اللهم احفظ ابناءنا من كل سوء يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك ان تفرج الهم عن كل مهموم لا يعلم همه الا انت. اللهم فرج الهم عن كل مهموم لا يعلم همه الا انت. اللهم نفس الكرب عن كل مكروه. اللهم ان اخواننا قد استوصونا بالدعاء لهم، فانا ندعوك يا ارحم الراحمين ان تعطي كل صاحب دعوه ما يتمنه فيما يصلح له يا رب العالمين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله اكبر. يعدكم لعلكم تذكرون: اذكروا الله العظيم يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وصلوا على النبي محمد يشفع لكم، وأقم الصلاة يرحمك الله.